الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل. نعم. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم. أداء الفرائض. نعم. والشناب أصدر بإيش؟ شناب المناهي كلها ولا؟ طيب زين، بس لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة في الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم. وما قال عن رسول الله عليه وسلم بوعيد خاص. اي، يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية او دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي يرتب عليها في الشرع عشان نعرف انها كبيره؟ لا لا، العقوبه التي رتبت عليها في الشرع. نعم. نعم، نفي الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيره؟ حلق اللحيه، اذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية، طيب التحدث معها لتمتع أو تلذذ، هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال. نعم. هذا يدل على ان الرجل مستعين، وهذا العقاب كذا. نعم، استعانة الانسان بالله وبأوامره لا شك انه من ينافي العدالة. طيب، اي، هذا في مقام المدح، لكن هل الاصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار مفهوم، اذا مدح هؤلاء فهو لام لردهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. وش الدليل؟ ما قلت. نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولم يردوا خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا من الدرس اليوم، ها؟ ما شرحت؟ طيب، يقول المؤلف: فلا تقبل شهادة فاسق. هذه ألف للتفريق، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، أو ولا يدمن على صغيرة. وقل فلا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد، لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. ولننظر هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم، مقلد فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يحرم إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك، ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسره وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ ولكن نقول: من تعصب لهم، من تعصب لهم فحينئذ نفسقه، يعني لو قيل له الحق كذا قال: لا، مشايخ يقول كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب، قال الله تعالى: أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة، وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا إنه مخلوق صار تكذيبا بقوله إيش؟ أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره، نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق ولكن يصر ويتعصب لرأي متبوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا. نعم، إيه، ما فيه شيء، بس ما أخرجه الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح أقول المروءة هي الإنسانية، يكون إنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة، وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخلا عند المروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخلا بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعارف الناس على حسنه، فحينئذ تكون مسألة بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته. ليش؟ خلاف المعتاد. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني صف مثلا هو تقدم ولا تأخر سقطت مروءته. أي نعم، يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر، يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولا لا؟ هو معهم في البر في نزهة وهو ما أشبه ذلك، هم جالسون وهو نائم، ما يقال هذا خلاف مروءة. لكن لو يجي واحد منكم الآن ينصدح بهذا، نعم، مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة، تختلف المسألة، أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم، نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط الآداب، نعم، مثل مد الرجل. ولكن قد تكون في مجلس موقر ما في مد رجلك، لو مددت رجلك لكن كل الناس يعيبون. إن فالمسألة خلافية، يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر، نعم، يقولون إنه مد رجله، وقال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هذا صحيح ولا لا. على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فلا تختلف باختلاف العرف. طيب، حد المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لاحظ، فعل ما يجمل عند الناس ويزينه، مثل الكرم يجمل ولا لا؟ نعم، الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا نقول يفعل ما يشين. كما لو رأينا رجلا متصدر للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبرى مثلا، بل يدس رأسه في الرمل. نقول هذا أخطر، لو يمكن لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا، لا يعد مخالفا للمروءة. المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة، واجتناب ما يدنسه نعم ويشيله. طيب ناخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول ما يجمل ويزينه عادة، عادة انتبه لكلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق، واجتناب ما يدنسه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ التصافعه نعم المصافعة أداة شرح، أنا أقرأ عليك من الشرح نشوف عشان أمثلة. لمصافع من الصفع. طيب هل من ذلك الملاكمة؟ ها؟ هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويحكي زيهم في القول أو بالفعل. نعم فإن كان متمسخرا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب هنا. ولا لرقاص. قاص ايش معنى رقاص؟ يعني يرقص. هنا موجود هذا؟ اي موجود، موجود في النساء في الرجال رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغنٍ. هذا نعم المغني قد سقطت مرواته، بل فيه شيء آخر من ناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما. إذا كان محرما ففيه محذورا. نعم هما نعم عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحتو على الإبل وصار يحتو في السفر جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد اللهم العلا أنت ما اهتدينا، حتى أنه يقول وأن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم ينشدون بها. هذا نقول لا بأس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي أو العامل جالس مع الناس يرفع صوته بالحداء وهو يتقدم مثلا، وش يكون هذا؟ خلاف المروءة. هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغن ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة، مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي، وش هو الطفيلي؟ ها الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة، سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه، نعم عازم الناس فذهب إليه. طيب هذا نسميه طفيلي، ما تقبل شهادته. لماذا؟ نعم لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من ميعاد، كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليها أثر الفرح. طيب إذا الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب زين، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما في أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول السلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد، لكن هذا نقول طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتزين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ ها؟ لا ما أسخر منها الآن بنطلون، لكن غير مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على رأيه منه يسره ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيه فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا نسمع عنه من يجيبون أشكال وألوان. طيب طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب، ولا إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم، مع أن في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة داخل. لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد بالصلب وانت بالسوق ومعك تفاحة تأكله قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون، نعم، ويمشي وراه لا يخفى شيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم، ما يعد هذا أين مخالف المروءة. طيب، يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا، ولا لمن ينام بين الجالسين، مرتين، ونحوه. ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم، تحبون نطبق هذا الرأي العرف؟ طيب، قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبهوا، هذه أربع شروط، أربع شروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذن قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا التحمل؟ للأداء. طيب، ما الذي يشترط التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بجنبات العانة وله 12 سنة، تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا؟ هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن نشترط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أدى بعد عقله نعم قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها ولا نقبل أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب وأسلم الكافر؟ أسلم الكافر إينا تحمل شاكر متى وهو كافر وأدى وهو مسلم، تقبل ولا لا؟ طيب تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر لا تقبل، تمام. طيب يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع جماعة مثلا لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع جماعة، نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب الأخرس يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على المذهب. أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل شهادته. فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء وللتحمل؟ للأداء فقط. انتبهوا للشروط الآن، عندنا 4 شروط من 6 شرط للتحمل فقط كذا. أما الأداء فكل 6 شرط، كل 6. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل الشهادة. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم نعم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين لكن معناها واحد، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء، كيف ذلك؟ لأنه قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط. فمن كان عدلا في شهادته قصدي أنا يكون معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل. ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقدره بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل. وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عدالة لا شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الكذب مخل بأخذ الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر وهي خبر في الواقع. فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرف صدوق قد ما شيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نقول إننا نرد خبره؟ رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر لا يمكن يكذب. هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح لا. وحينئذ نقول دوي عدل منكم أي في الشهادة، في الشهادة. على أنه يمكن أن يقال أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل. لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدق. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق. فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. التحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رب للشهادة، لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لن يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر. وش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبينا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق، تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان ضوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواضعة، لأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة فلا شك أن خبرهما يقوي بعضهم بعضا. ولهذا حتى عند العلماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عند التنفيذ. فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما يشترط في الشاهد. هنا عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا. لا، العدالة ظاهرا وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة في رمضان، ويجي 7 أو 8